الشمس تأكل لحمهم لكنهم يعاندون الشمس من بطون الأرض يطلعون من عيون الشمس يطلعون من وجه القمر أمي وتكبر هي الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. تعمد من طهر كعبك وشدي وثاقي بخصلة شعري بخيط يلوح في ذيل ثوبك. عساني أصير إلها إلها أصير إذا ما لمست قرارة قلبك. أمي أمي أحنّ إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، أحنّ إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي. وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. فتعانق الأغاني الرياح لتقول إنكم بانتظار الصباح. Oh! تثمر الأرسال وتصبح أغانيا تغنى في الأعياد وتسهر جراحكم وتثمر الأرسال وتصبح أغانيا تغنى في الأعياد وتشع وجوهكم على جدران مدينتنا أنوارا تحطم أشباح مدينتنا وتشع وجوهكم على جدران مدينتنا أنوارا تحطم أشباح مدينتنا فتعانق الأغاني الرياح لتقول إنكم بانتظار الصباح نصنع ثورة نصنع ثورة نصنع ثورة نصنع ثورة